بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه. قال الامام مالك رحمه الله تعالى: وربما اكسب ثان اولا، وربما اكسب ثان اولا تانيثا كان لحذف موهلا ولا يضاف اسم لما به التحذف. قال وربما اكسب ثان اولا تانيثا، ربما اكسب ثان وهو المضاف اليه، اولا وهو المضاف يؤثر فيه فيكسبه تانيثا. لذلك إن رحمة إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم، ولو جاءتهم كل آية. الكل مذكر، تقول جاء الكل ولا تقول جاءت الكل، الكل مذكر لكن أضيف إلى آية فجاءت العدوى منها صار أنثى. قال جاءتهم كل آية، جاءتهم كل آية. قال وعكسه ربما أكسب ثاني أولا تذكيرا، إنارة العقل مكسوف بطوع هوى، إنارة العقل مكسوف، إنارة المؤنثة وضيفة العقل قال مكسوف، أخبارنا المكسوف لأن إضافتها إلى العقل والعقل مذكر، أكسبها تذكيرا ساغ الإخبار عنها بمذكر. ومن يقول الله عز وجل إن رحمة الله قريب، الرحمة وضيفة إلى الله فساغ الإخبار عنها بقريب. إن كان لحذف مهلا بشرط أن يكون حذفه ممكنا، جاءتهم كل آية قل جاءتهم آية والمعنى ماشي. وكذلك إن رحمة الله قريب قل إن الله قريب يسوغ، وإنارة العقل إنارة العقل مكسوف، لو قلت العقل مكسوف بطوع هوى العقل يتخلف ويفسد إذا أطاع المرء هواه. أنا أقول كذلك تقول قطعت بعض أصابعه، قطعت احذف بعض وقل قطعت أصابعه، لكن لا يصح أن تقول جاءت غلام هند، جاءت غلام هند لو حذفت غلام لا يصح، جاءت غلام هند لو حذفت غلام لا وقلت جاءت هند لا يدل على الغلام. ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول موهما إذا ورد. الإضافة تكسب المضافة تخصيصا إذا أضيف إلى نكرة، وتعريفا إذا أضيف إلى معلم، لا بد أن يكون المضاف إليه غيره. الشيء لا يخصص نفسه ولا يعلم نفسه، لا يضاف الصفة إلى الموصوف والموصوف إلى الصفة. تقول جاء رجل كريم، رجل هو كريم، الصفة والموصوف شيء واحد. لا يصح أن تقول جاء رجل كريم ولا جاء كريم ورجل، اسمه سعيد ولقبه كرز شيء واحد. لا تقول جاء سعيد كرز، فإن قالت العرب أولها تقول الأول مسمى والثاني اسم، اسمك سعيد، سعيد غير الذي أراه، سعيد كانت موجودة قبل وجودك، الاسم غير المسمى. إذا قال عربي وقال هذا سعيد كرزن قل سعيد المسمى، وتقدير جاءني مسمى كرزن ومساغ الاسم. كذلك أول المسألة على حذف موصوف، تقول صلاة الأولى، الصلاة هي الأولى صلاة الصبح، قل هناك محذوف مضاف إليه محذوف والأولى صفته، وتقدير صلاة الساعة الأولى أولها. وكذلك تقول هذه حبة الحمقاء، الحبة هي الحمقاء نبتة تنبت في مجرى الأنهار فتأخذ السيل، قال حمقاء مجنونة تنبت في مجرى السيل يسميها المدينة الرجلة. قل هذه حبة البقلة، حبة البقلة الحمقاء. وكذلك هذا مسجد الجامع، مسجد هو الجامع، قل مسجد المكان الجامع. أعرف هذا؟ أنا أقول ولا يضاف اسم لما به التحد معنى وأول مهما إلى الله. قال وبعض الأسماء يضاف أبدا وبعض ذا قد يأتي إلى قد أفرادا وبعض ما يضاف أبدا كان عشاء اسم الله حيث وقع فوحدى لبي ودوال سعدين وشد إلى بيدين لبي. سبحان الله، بعض الأسماء ملازمة للإضافة، وابن مالك يعتبر كثيرا ما هو المخالفة. قبل قيف نقرأ وفي جميعها توسط خبر وكل سبقه دام حضر، أي أن البقية يتقدمها خبرها. بعض الأسماء يضاف ذا قل من عندك، وبعض الأسماء لا يضاف ذا. إذن الضمائر وأسماء الاستفهام وأسماء الشرط ويصف العالم أنه لا يضاف، الإضافة تعرف وتخصص، والعالم معرفة بنفسه والاسم لا يجب عليه معرفة. وبعض الأسماء يضاف أبدا وذلك أنواع، بعض يضاف إلى الظاهر والمضمر، تقول سوف أبذل قصارى جهدي أو قصاراه، أضف إلى ضمير وحمادى جهدي أي غايته وحماداه. والبعض لا يضاف إلا إلى الظاهر، أولو قوة لا يقال أولوه ولا أولوك، ولات الظاهر ذات ذات دين ذات قروة، ذو مرحبا ذو لا يقال ذوه، تقول ذو فضل، اسماء لا يضاف الى الظاهر. والبعض لا يضاف الى الا الى الضمير، وبعض هذه يضاف الى كل الضمائر وهو وحده، وحده تضاف الى التكلم وخطاب وغيره، تقول جئت وحدي وجئت وحدك وجاء وحدك. والبعض لا يضاف الا الى ضمير واحد هو المخاطب، لبيك وسعديك وحنانيك وهلاليك. انا اقول وبعض الاسماء يضاف ابدا، وبعض لا الملازم للمضاف قد ياتيك في اللفظ مفرد لكن الحق هو مضاف، مثل بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، هذه جاءتك في اللفظ مفرد لكن الحق انها مضافة. والتنوين لا يعمى ما اضيف اليه، كل يعمل على شاكلته كل إنسان، ويومئذ يفرح المؤمنون، يومئذ ينتصر الروم على الفرس يفرح المؤمنون. وبعض ذا قد يأتي لفظا مفردا لكن ليس مفردا بالحقيقة، لأن التنين نائب عما أضيف إليه. وبعض ما يضاف حتما امتنع إلى اسم ظاهرا، بعض الملازم الإضافة لا يضاف إلا إلى لا يأتي بعده إلا ضمير، نحو وحدك ووحدي وحده. وبعض هذه أيضا يضاف الى ضمير الخطاب فقط كما قلت قبل قليل، وبعضها لا يضاف الا الى الظاهر قلت لك، مثل اولات وذات وذو واولو نحن ذو قوه، هذا ما قلت. وبعض لا قد ياتي لفظا مفردا، وبعض ما يضاف حتما امتنع الى اسما ظاهرا حيث وقع، كوحده لبي ودوالي سعدي وشد الى يدي لبي، دعوت لما نابني مسورا فلبى يدي مسوري، لبى أضيفت إلى يدي هاي شاذة، فلبى يدي زهر هذا شاذ، لبى تقول لبيك، هذا قال لبى يدي وشذ إلى يدي لبي، ثم قال وألزموا إضافة إلى الجمل حيث وإذ وإن ينوه يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى، هذا باب طويل. مالك لم يشر الى ما يلزم الاضافه الى اسم الله، ايوه صحيح، حتى بالمفهوم المخالف لا قال وبعض ما يضاف حتما يبتاع اله اسما ظاهرا، وبعض ما يضاف حتما معناه البعض لا يضاف الا الى اسم ظاهر. نعم اذا كان يمتنع البعض فالبعض يجوز له، يجوز نعم. وبعض ما يضاف وبعض ما يضاف حتما لا يجوز اضافته الى اسم ظاهر، من هو البعض ما يلازم الإضافة يلازم الإضافة لاسم ظاهر. نعم نعم جزاك الله خير.